دع فؤادي تكويه نار جفائك فلهيب الهوى يصوغ السبائك يا مناي يا مناي لولا النوى والتنائي ما استلذت عين بطيب لقائك صلني فضلا يا مولاي صلني فضلا أو لا تصلني عدلا أطرق الصبر رغبة لقضائك إن تصل فذاك أقصى مرادي أو تعدني فأنتظر لوفائك بعد بعدي بعد بعدي عسى يحيى قلبي بنظرة من بهائك جنة القرب منك يا مولاي أجمل من جنة عدن وحورها والأراضي